عدل الناطق بلسان مجلس مصالحة الأمة بحديث يوم 26 السبت قال فيه إن المناطق الشمالية المنكوبة للوطن والتي مرت بها الكوارث الطبيعية الكبيرة القاسية تغيرت تغيرا جذريا إلى الجنة الاشتراكية الخلابة في غضون شهرين فتدهش المعجزات الكبيرة من تحويل المصيبة إلى البركة أبناء العالم وإن المجاعد النادرة من شلال الأسماك المصطادة والمنبسطة في مصائد الأسماك على البحر الشرقي الشاسع ترفع أنغام أغنية الصيد الوفير في البحار وإن أصوات ضحكة الحافلة بكل التبركات والتي تعالت في أرجاء هذه البلاد بمناسبة يوم الأم المسرور تسدي بلا حد مثل سيمفونية الحياة المبروكة بشأن الحدث السار من انتقال سكاننا إلى المنازل الجديدة ناتجة بناء الشوارع والقرى الجديدة في المناطق الشمالية المنكوبة بمحافظة حمجون الشمالية تتشتت شركمة وزارة التوحيد العميلة بأن إكمال الشمال مشروع إزالة الأضرار في أجلة يهدف إلى إنعاش الروح المعنوية للسكان وتهيئة الروح المحبة للشعب وانهيازا إليها افترت بعض وسائل الإعلام المحافظة المأجورة العميلة علينا بشراسة متشتتة بأن الخبر عن صيد الأسماك الوافر في الشمال هو ليس إلا مجرد دياءة النتائج. تشتتات شرذمة العميلة الشريرة ليست إلا صفصدات دانية يطلقها محاوصو المجابهة على الذين طار عقلهم ويغارون من جبروت جمهوريتنا التي تقفز على مر الأيام وهي تهتم بحسم مؤامرة القوى المعادية اليائسة لإتاحة دولتنا ومن أصوات عيش حزب العمل وعيش الاشتراكية التي يفجرها أبناء شعبنا وكذلك ليست إلا صفصدات مقاعدة سادسة لزمنة الخونة المعتادين على اتحام الأمة المتجانسة تصرفاتها الكبيرة هي التي تفتري افتراء يائسا على الأمة المتجانسة في حالتها الغارقة في بحر الشموع من الرأي العام المقدات من أحداث الفضائح السياسية الكبرى التي لا مثيل لها في تاريخ العالم تدل على خبث دعاة المجابهة الذين لا نادر لهم على حاله.